الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 94 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، صانها الله عز وجل وحفظها من كل مكروه. ونحن في الجمعة 13 من شهر جمادى الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجيب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: رجل نسي في الصلاة في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، فقال سبحان ربي الأعلى ولم يدرك ذلك إلا بعد فوات الركن، فما العمل؟ هل يسجد للسهو؟ باتفاق العلماء أن الإنسان إذا أخطأ فقال بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أن صلاته لا تبطل، واختلفوا في حكم سجود السهو، ولو سجد للسهو في هذه الحالة كان أفضل لا على سبيل الوجوب، لو سجد للسهو في هذا الموضع لكان أفضل لا سيما عند الحنابلة، ولكن ليس على سبيل الوجوب. يقول السائل: ما المعنيان لكلمة غير في مسألة الاسم والمسمى؟ وهل صحيح أن الاسم دال على معناه باعتبار اللفظ والرسم، وباعتبار المسمى فهو للاختصاص والتميز، فيكون الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، ويكون التقدير في قول الله سبح اسم ربك أي سبح ناطقا باسم ربك؟ الرجاء تأصيل المسألة لحل الإشكال. تفهمت شيء من السؤال؟ على كل حال، الكلام في بيان مسألة هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى أو عين المسمى، هذه ثلاثة أسئلة محدثة من محدثات العقلانيين المعتزلة، وسفسطة من سفسطاتهم، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيما يحدثه المحدثون، وإنما نتكلم بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي في كتاب الله شيء بهذا المعنى في أن الاسم عين المسمى، ولم يأتي في كتاب الله في أن الاسم غير المسمى، ونحن لا ننطق إلا بما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الذي جاء أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه: له الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. فإذا نقول الاسم للمسمى، ومعنى اللام أي أن المسمى مختص به، وأنه يدل عليه، وأنه يدل عليه، فالاسم يدل على المسمى وينبئ عن معنى في المسمى ويميزه عن غيره، هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نقوله في هذه المسألة. أما الاسم غير المسمى كما قاله المعتزلة، أو الاسم عين المسمى كما قاله بعض الفرق، فهذا خطأ. وأما معنى قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ أي نزه أسماء الله عز وجل، نزه أسماء الله عز وجل عن كل عيب ونقص، هذا معنى سبح اسم ربك، أي سبح نزه اسم، أي نزه اسم الله عن أي شيء؟ ننزه أسماء الله عن أن تكون موصوفة بالنقص أو العيب. فالله عز وجل رحيم ورحمة، الرحيم وليس الرحيم كالرحيم من الخلق. الله عز وجل القوي وليس القوي كالقوي من الخلق. فلا يقاس أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات المحدث. طيب ما معنى قول الله عز وجل واذكر اسم ربك؟ معنى اذكر اسم ربك يعني قل بسم الله، قل الحمد لله، قل سبحان الله، هذا معنى واذكر اسم ربك. إذن لما يقول المسلم الله أكبر سبحان الله فقد ذكر الله بأسمائه وذكر الله بصفاته وكماله وجماله سبحانه وتعالى. أما تأصيل الرد على هذه الفرقة فليس هذه المجالس الفقهية للرد عليها، وإنما في المجالس العلمية. ويمكن الرجوع لمن أراد التفصيل في هذه المسألة إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التسعينية، فقد ذكر هذه المسألة والرد عليها. يقول السائل ما حكم لبس الأسوارة أو الأساور التي بها صور فراشة وغيرها، وما حكم الصلاة بها؟ إن كان مقصود السائل أن الإنسان يلبس، المرأة تلبس السوار وفيها صور للتزين للتجمل، فهذا بالنسبة للمرأة مباح بشرط أن لا تكون فيها صور ذوات الأرواح. فإن كان فيها صور ذوات الأرواح كصورة الحية أو صورة العقرب أو صورة الفراشة أو صورة النحلة أو أي صورة لذوات الأرواح، فهذا لا شك في أنها محرمة، وبناء عليه لا يجوز لها أن تلبسها، لا يجوز لها أن تلبسها. وأما الصلاة بما فيه صورة سواء كان سوارا أو ثوبا، سواء كان سوارا أو ثوبا أو فرشا مبسوطا في الأرض لكن فيه صور، فما حكم الصلاة؟ فإن كانت هذه الصور أمام المصلي فهي محرمة، وإن كانت هذه الصور مع المصلي ولا تشغله فهي مكروهة كراهة شديدة. يقول السائل ما حكم صلاة من فاتته أو من فاته فرض خلف المتنفل؟ وإن كان المتنفل يصلي صلاة جهرية ودخل معه في الصلاة رجل يريد أن يصلي الفرض وكان فرضه صلاة جهرية، فماذا يفعل كل منهما؟ أولا بالنسبة لصلاة المفترض خلف المتنفل، جاء رجل بعد صلاة المغرب بعد أن انتهى الناس من الصلاة فرأى رجلا يتنفل فوقف وراءه لأجل أن يحصل أجر الجماعة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة جائزة، لأنه قد جاء أن بني سلمة كانوا يصلون الفرض خلف معاذ بن جبل الذي كان يصلي النفل، هذا من حيث الجواز عند جمع من الفقهاء. ماذا يفعل المتنفل نفلا الذي صار إمام؟ يجهر ولا ما يجهر إن كانت الصلاة جهرية؟ الجواب يجهر، الجواب أنه يجهر، لأن كل صلاة ليلية ولو نفلا جاز فيها الجهر والإسرار في حال الانفراد، ووجب الجهر في حال الجماعة. يعني مثلا الآن إنسان يصلي قيام الليل مفردا يجوز له أن يجهر ويجوز له أن يسر، لكن صلى قيام الليل خلف الإمام فيجب على الإمام أن يجهر. هذه قاعدة في صلوات الليل، الأصل في صلوات الليل أنه لا جهر فيها إذا كان على الانفراد، يجوز نعم يجوز، لكن في الجماعة الأصل فيها الجهر، بخلاف صلاة النهار فالصلاة النهارية الأصل فيها الإسرار حتى يأتي دليل يدل على الجهر. يقول السائل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذكر الله أفضل لنا من لقاء العدو وإنفاق الذهب والفضة. يقول فأرجو شرح كيف أن ذكر الله أفضل من العبادات ذات النفع المتعدي. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على خير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم، وخير لكم من أن تنفقوا من الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا الحديث صحيح. فإن قال قائل مثل هذا الرجل أو مثل هذا السائل يقول: كيف صار ذكر الله أفضل من العبادات التي نفعها متعدد؟ لا نستطيع أن نقول كل عبادة قاصرة هي دون كل عبادة متعدية، هذا غلط. وإنما نقول بعض العبادات المتعدية نفعها أفضل من بعض العبادات القاصرة، وبعض العبادات القاصرة أفضل من بعض العبادات التي نفعها متعدي. ولم يأتي مقارنة بين أنواع كثيرة من هذه وهذه، لكن في هذا الحديث أن ذكر الله أفضل من قتال العدو، وأن الإنفاق أفضل، أو أن ذكر الله أفضل من الإنفاق، فما وجه هذا؟ وجه هذا أن ذكر الله عز وجل مقصود به أن يكون الإنسان عظيم الذكر، وأما لقاء العدو فربما إذا كان الإنسان غير عظيم الذكر فلقي العدو يحصل إثما. كيف يحصل الإثم؟ ربما يفر، ربما يجبن، ربما يقع منه الريع، ربما أنه يريد أن يقاتل لأجل المغنم، ربما أنه يقتل لحظ نفسه لا لله سبحانه وتعالى. طيب هذا واضح، كيف ذكر الله أفضل من إنفاق الذهب والفضة؟ لأن ذكر الله يتصور فيها الخلوة والجلوة، وأما الإنفاق فإنه قد يتصور فيه الرياء. هذا هو الوجه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: زكاة المال كيف نخرجه إذا حال الحول على المبلغ، وأحيانا يكون المبلغ في حسابي لم يحل عليه الحول ويكون مع المبلغ القديم؟ لا ينبغي للإنسان أن ينظر هذا المبلغ متى حل وهذا المبلغ متى حل في الحساب، لا تنظر هذه النظرة. كيف تنظر؟ تنظر هل الموجود في حسابك نصاب أو ليس نصاب. إن كان الموجود في حسابك نصاب، ولنفرض أن الحساب اليوم حساب نصاب الزكاة اليوم 900 دينار مثلا، فإذا قلنا نصاب الزكاة 900 دينار، هل في حسابك 900 دينار أو لا؟ فإن قال نعم فنقول الآن إذا حال الحول أنت لا تنظر إلى الزيادة، تنظر إلى كل ما في الحساب فتخرجه، إلا في صورة واحدة. ما هي؟ أن يكون الوارد على الحساب ليس تبعا له. يعني إذا كان حسابك أنت وصلت إلى 1000 من الراتب ودخل على الراتب أشياء وأشياء حتى حال الحول وزاد المبلغ، فتخرج كل ما هو موجود. لكن لو كان في الحساب 10,000 دينار وحال عليها الحول وقبل حولان الحول ورثت مالا وأدخلته على الحساب، هذا ليس تابع لهذا المال، هذا يمكن أن تجعل له نصابا مستقل. أما ما كان تبعا للمال فإنه يبقى تبعا. ولنضرب مثال: لو كان إنسان عنده 121 شاة وكلها والدة، فيبدأ من حين النصاب حولان الحول، لما جاء وقت الحول صار عنده 201 شاة، فنقول يجب عليك أن تخرج زكاة 201 شاة. إذن لا ينظر للمال بعد حولان الحول، لا ينظر للتبع متى جاء، التابع تابع، هذه قاعدة عند الفقهاء. يقول السائل: طفل رضع من امرأة واستوفى جميع شروط الرضاع، وقد أرضعت معه أيضا تلك المرأة فتاة أخرى واستوفت شروط الرضاع ولكن ليست ببنتها، فالمرأة ليست أما حقيقة للطفل ولا الفتى، وإنما أمهما من الرضاع، فهل يحرمان بعضه على بعضهما البعض؟ يعني المرأة أرضعت صبيا لجارتها وفتاة لجارتها الأخرى، فهي أم مرضعة للصبي وأم مرضعة للفتاة، فما الحكم العلاقة بين الصبي وبين الفتاة؟ العلاقة أن كل واحد منهما إخوة في الرضاع، إخوة من الرضاع، ما في أي إشكالية باتفاق الفقهاء، فهو أخ لها من الرضاع وهي أخت له من الرضاع بالاتفاق. يقول: ما صحة آيات السكينة والقصة الواردة عن ابن تيمية؟ آيات السكينة يجوز للإنسان إذا خاف أن يتلو آيات السكينة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، يجوز للإنسان إذا خاف من شيء أن يدعو بالدعاء الوارد في عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، أو نحو ذلك إذا خاف الإنسان من شيء. ثم إذا لم يسكن قلبه ولم تطمئن نفسه فعليه أن يقرأ القرآن لا سيما آيات السكينة. أما القصة الواردة عن ابن تيمية من حيث السند لا يحضرني، لكن القصة مشهورة. يقول السائل: بالنسبة لاختبارات مراكز تحفيظ القرآن الكريم، يوجد معي نماذج اختبارات قديمة يأتي منها بعض الأسئلة وأحيانا تتغير النماذج بالكامل، فهل أكون آثم بهذا الفعل حيث أني أطلع على تلك النماذج؟ يجوز للمختبرين أن ينظروا إلى النماذج السابقة للاختبارات مطلقا أيا كان نوع الاختبار، يجوز للمختبرين أن ينظروا إلى النماذج السابقة للاختبارات. ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز هو الغش في نموذج الاختبار الذي سيختبر فيه، فلا يجوز أن يغش فيه، فإن غش فهذه شهادة زور. يقول السائل: أرجو توضيح صفة قراءة المعوذات والإخلاص عند النوم، وهل يكون النفل ثلاثا مجتمعة أم متفرقة، وقبل القراءة للسورة أم بعدها، وهل يجوز قراءة المعوذات عند النوم بدون النفل؟ أولا يجوز للإنسان أن يقرأ المعوذات قل هو الله أحد قل هو الفلق قل هو بالناس ثلاث مرات عند النوم بدون النفل، يجوز. طيب إن قرأهما مع النفل كان أفضل، ماذا يفعل؟ فيه صفتان: إما أنه يجمع يديه هكذا ثم ينفث ثلاثا ثم يمسح ما من خلف رأسه ما أقبل من وجهه وأدبر ثم يقرأ المعوذات الثلاثة، يقرأ المعوذات الثلاثة ثلاثا قل الله ثلاث مرات قل الفلق ثلاث مرات قل الناس، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقرأ قل هو الله أحد مرة وقل الفلق قل الناس مرة ثم ينفث ثم يمسح جسمه، ثم يقرأ مرة أخرى ثم ينفث ثم يمسح على جسمه، ثم يمسح يقرأ الثلاث وينفث ثم يمسح على جسمه، أيهما فعل كان الأمر واسعا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي أصابها مرض السرطان تجمع بين العلاج بالكيماوي والعلاج ببول الإبل ولبنه؟ الجواب نعم، يجوز لأي مريض أن يجمع بين العلاجين إذا لم يكن بينهما تعارض، يجوز للمرض بالسرطان مثلا أن يعالج بالكيماوي ويعالج ببول الإبل ولبن الإبل إذا قيل له إن لا تعارض بين هذا وهذا. مثل هذا أيضا لو قال لك الطبيب لمن في عينه رمد قال له طيب خذ هذه القطرة واستخدمها، ثم أراد أن يضع في عينه ماء الفقع أو الماء الكمع اللي نسميه احنا بالكويت فقع وفي العربية الفصحى الكمع، يجوز إذا ما في تعارض يجوز الجمع بين العلاجين، العلاج الكيماوي والعلاج الشعبي أو الطب البديل. يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة وترسم الحواجب إذا سقط شعرها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة ولا أن ترسم الحواجب إذا سقط شعرها بمرض ونحوه. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمعنا إلى هذا الحديث، واسمعوا يا شباب المسلمين وبلغوا نساءكم هذا الحديث. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مرضت وإن شعرها قد سقط، وإنا نريد أن ندخلها على زوجها. الحاجة شديدة ولا لا؟ وإني أريد أن أقص لها من شعري، يعني حتى ما في شراء، هي اللي تقص شعرها وتعطيها لبنتها هدية، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصل والمستوصل. يلا، ما يجوز، ما يجوز. إذا قالت المرأة: والله أستحي، لا، بالعكس، هذا ابتلاء من الله لك ليراك غيرك، فيعتبر ويخاف ويعرف نعمة الله على نفسها. الإنسان يرى الأعمى فيعرف نعمة البصر، فيعرف نعمة البصر. الإنسان يرى المقعد فيرى نعمة العافية. يرى الإنسان الأعرج فيعرف نعمته. الله ما خلق هذه البلاءات هكذا، خلق هذه الابتلاءات لحكم. هل تصبرين أو لا تصبرين؟ هل يعتبر الناس بك أو لا يعتبر؟ هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. يقول: كم عدد الملائكة الذين يكونون مع المسلم؟ يعني لم يأتي فيه حديث صريح أنه عددهم 5 ولا 10، لكن العلماء رحمهم الله نظروا إلى الآيات والأحاديث فقالوا: مع كل إنسان مسلم 5 من الملائكة يتعاقبون، رقيب وعتيد، كم؟ 2، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه، واحد قدامه واحد وراه، كم صاروا؟ 4. ومع كل إنسان قرينه من الملائكة كم صاروا؟ 5. وهؤلاء يتعاقبون، يعني يذهبون ويجون، ها هم الملائكة الذين يكونون مع المسلمين. يقول: وهل صحيح أن الملائكة الذين هم مع المسلم 10 و9 و8؟ لا أعلم هذا القدر، لا أعلم هذا القدر. يقول: وهل هناك ملك موكل بكل إنسان يحثه على الطاعة ويحذره من المعصية؟ نعم، هذا الذي ذكرناه، أنه ما من إنسان إلا ومعه ملك يحثه على الخير وينهاه عن الشر، وهو لمة الملك. لمة الملك خير، ولمة القرين الشيطان شر. يقول السائل: كيف لطالب العلم أن يراجع القرآن؟ وكم جزء يراجع في اليوم؟ وهل المراجعة تغني عن القراءة؟ طالب العلم الحافظ للقرآن عليه أن يراجع القرآن كم جزء في اليوم؟ أقل شيء 3 أجزاء. هل المراجعة تغني عن القراءة؟ قراءة الورد، المراجعة تغني عن قراءة الورد. يقول السائل: يوجد بعض طالبات العلم تنشر العلم بصوتها وتفسر بعض الآيات أو تذكر آثارا أو أحاديث، أي أنها تعلم وتنشر العلم في حسابها التويتر أو اليوتيوب برامج التواصل الاجتماعي، ما حكم هذا الأمر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إذا كان خاصا بالنساء لا بأس بذلك، أما إذا كان عاما فليس لها ذلك، لأن المرأة لا تخاطب إلا مثيلاتها. تقول السائلة: زوجي يعطيني من مبلغ من المال لأشتري أي شيء لبيت، ويرجع منه شيء ويبقى منه شيء، وهو راض أن أخذ من المال الذي بقي، هل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم، ما دام أنه يعلم فما عليك إثم. يقول السائل: هل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل في قبره؟ سبحان الله، هذا سؤال غريب، يعني تعلمنا كل مسائل الدين ما بقي إلا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في حقه شيء وهو عليه الصلاة والسلام فوق أن يسأل في قبره صلوات الله وسلامه عليه، ثم كيف يسأل ويقال له: من نبيك وهو نبي الله؟ هذا لا يستقيم عقلا. يقول السائل: ما حكم تغيير اسم المولود؟ ما حكم تغيير اسم المولود؟ لأجل طلب العافية. وهل ورد فيه شيء في هذا الموضوع؟ يعني بمعنى عندي مولود عمره 3 أسابيع لكن منذ الولادة وحتى الآن مريض جدا، فقيل لي غير اسمه وتفاعل خيرا والله أعلم. ما في بأس تغيير الأسماء لأجل التفاعل، يعني مثلا سميه يحيى ليحيى، ما في بأس. في واحد متشائم جاءه ابن فسماه يحيى فمات، فقال سميته يحيى ليحيى فما كتب الله له الحياة. فأنا لما قرأت هذا البيت قلت إذا جاني ولد سأسميه يحيى، فلما جاني ولد سميته يحيى، وقلت سميته يحيى ليحيى رجاء أن يكتب الله له الحياة. نعم. يقول السائل: رجل يملك ضيعة ويسأل عن حكم شراء الكلب المعلم للحراسة، مع العلم أن الكلاب أصبحت تعلم وتروض وتباع، قد لا نجد كلاب للحراسة إلا بثمن. إذا كان الإنسان مضطر ولا يجد إلا بثمن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمضطر أن يشتري كلبا للحراسة. يقول: كيف أقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية، وما هي المنهجية التي تنصح بها في قراءة كتب السير؟ أما كتب التاريخ فيبدأ الإنسان بكتب التاريخ المختصرة، مثل تاريخ المدينة لابن أبي شبة، يقرأ تاريخ مكة الأزرقي، ثم يتوسع مثل كتاب البداية والنهاية، لكن يقرأ النسخة المحققة ويسجل الفوائد ويحفظها. والمنهجية التي أنصح بها في قراءة كتب السيرة: أولا أن ندرس السيرة النبوية من كتب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم، الكتب الستة، ثم نعتني بالسيرة الصحيحة مثل السيرة النبوية الصحيحة لمحمد رزق ونحو ذلك من الكتب التي اهتمت بالسيرة النبوية الصحيحة، ثم نقرأ مختصر سيرة ابن هشام، ثم نقرأ المطولات في السيرة. يقول السائل: ما حكم العمرة بالإنابة؟ العمرة بالإنابة دفع مبلغ لأحد الحملات المسؤولة للقيام بعمل عمرة لوالدي المتوفى، يجوز إن شاء الله تعالى، يجوز إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال لكم إذا أحد. تفضل أبو سفيان. أي الفسيقة. نعم. الآن بعض المقاولين عاملين حملة لتنظيف المقابر من السحر. أما الضرر في فتح المقبرة نعم. نعم. السؤال ما سمعت من السؤال. أخوكم يسأل يقول: ما حكم فتح بعض المقابر التي تكون على شكل الغرف في الأراضي التي لا يمكن حفر الأرض فيها لأجل الماء، فيبنون غرف فوق الأرض ويدفنون الموتى فيها، فما حكم فتحها؟ ما هو الضابط في فتحها؟ متى يجوز فتحها؟ أما إذا غلب على الظن وجود سحر في هذه المقابر، أن واحد جاء وفتح الباب ووضع فيه سحر، إذا غلب على الظن جاز فتح أبواب هذه المقابر، أو هذا الذي يسمى عند أهل مصر بالفسيقة، جاز فتحها مع إذن أهلها، بعد إذن أهلها، والبحث عن السحر ونحوه إن كان غالب الظن أنهم يضعون فيها السحر. وأما بالنسبة لفتحها لغير الضرورة، يعني يمكن يفتحونها لدفن ميت آخر، هي ضرورة، طيب لا يوجد ميت آخر، فهل يجوز فتحها أو لا؟ يجوز إذا مر على الموتى أكثر من 60 سنة، يجوز إذا مر على الموتى أكثر من 60 سنة، والله أعلم. نعم. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. الصفة الأولى لقراءة المعوذات عند النوم: يجمع يديه، ينفث 3، ثم يمسح على جسمه، ثم يقرأ المعوذات بدون نفث وبدون مسح. نعم، ما يمسح مرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.